ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في شرح كتاب التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء في المصورين. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في المصورين. باب ما جاء في المصورين، يعني ما جاء فيهم من الوعيد الشديد الذي توعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن التصوير فيه نوع إشراك بالله سبحانه وتعالى، لأن الخلق من صفات الله سبحانه وتعالى، والمصور يضاهي بخلق الله عز وجل. فيأتينا توضيح عن المقصود بالمصور، وأنه يشمل الذي يصنع التماثيل، وعليكم السلام، الذي يصنع التماثيل، وكذلك الذي يرسم صور ذوات الأرواح. فهؤلاء يضاهئون بخلق الله عز وجل، يعني يشابهون صنع الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا فقد توعدهم الله عز وجل بوعيد شديد. وهذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله ما ورد من الأحاديث النبوية الشريفة في هذا الشأن. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه، يعني رواه البخاري ومسلم. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة، أو ليخلق حبة، أو ليخلق شعيرة. طيب، هذا حديث قدسي، والحديث القدسي هو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. الحديث القدسي هو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة سبحانه وتعالى. والحديث القدسي يختلف عن القرآن، ويختلف عن الحديث النبوي الشريف. فاختلافه عن القرآن من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي فيه بالمعنى، يعني ليس شرطا أن يكون هذا هو نص كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يكون معنى ما قاله الله عز وجل. ولهذا فليس متعبدا بألفاظه، يعني لسنا متعبدين بتلاوة ألفاظ الحديث القدسي مثل ما يتعبد الإنسان بتلاوة ألفاظ القرآن الكريم. واختلافه عن الحديث النبوي أن الحديث النبوي لا يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة سبحانه وتعالى، ولكن الحديث النبوي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أفعاله، أو تقريراته، يعني أشياء حصلت أمامه صلى الله عليه وسلم فأقرها. لكن الحديث القدسي هو ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة سبحانه وتعالى. وهذا حديث قدسي شريف يقول فيه رب العزة سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. معنى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الغرض من الاستفهام هنا النفي، أنه لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا قد يأتي سؤال، وهو أنه وردت هذه الصيغة في حق أصناف من الناس فعلوا كبائر من كبائر الذنوب، كل منها وصف فعله بأنه أظلم، مثل قول الله سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. كذلك أيضا يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذا الآن عندنا كل واحد من هذه الأصناف الثلاثة وصف بأنه أظلم الناس، الذي يفتري على الله الكذب لا أحد أظلم منه، الذي يمنع مساجد الله سبحانه وتعالى أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها لا أحد أظلم منه، الذي ذهب يخلق كخلق الله سبحانه لا أحد أظلم منه. فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ الجمع بينها أن يقال يعني لعلها متساوية في الظلم، يعني كل واحد من هؤلاء لا أحد أظلم منه، هذا لا يمنع أنه يوجد من هو مساو له في الظلم، يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لكن هذا لا يمنع أنه يوجد من يساويه في الظلم كالذي يفتري على الله الكذب أو يخلق كخلق الله تعالى. أو يقال يعني كل واحد من هؤلاء من أظلم الناس، وليس المقصود أنه أظلم مطلقا ولكن أظلمية نسبية، يعني هو من أظلم الناس والعياذ بالله تعالى. فالخلاصة أنه يستفاد من الحديث أن من ذهب يخلق كخلق الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يصورون كما سيأتي في الأحاديث الأخرى ما يبين هذا ويوضحه، هؤلاء من أظلم خلق الله سبحانه وتعالى، من أشدهم ظلما. فقال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. والله عز وجل من صفاته الخلق، ومن أسمائه الخالق والخلاق سبحانه وتعالى، وهو عز وجل الخالق البارئ المصور. الفرق بين هذه الأسماء الكريمة الحسنى الثلاثة، الخالق والبارئ والمصور، أن الخالق من الخلق، والخلق في لغة العرب هو تقدير إيجاد الشيء قبل إيجاده، يعني أي يقدر الإنسان إيجاد الشيء قبل إيجاده. فالله عز وجل يخلق يعني يقدر إيجاد الأشياء على الكيفية التي يريدها سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك البرء، وهو إيجاد هذه الأشياء وإخراجها إلى الوجود على الكيفية التي قدرها الله سبحانه وتعالى. فالله يعني يخلق سبحانه وتعالى ويوجد الأشياء على الكيفية التي أراد سبحانه وتعالى أن توجد عليها. ولهذا يعني قال الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. ولا أنت تفري ما خلقت، الفري هو يعني بمعنى البرء، يعني يفري بمعنى يبرأ. فيقول: ولا أنت تفري ما خلقت، يعني ما قدرت إيجاده أوجدته على الكيفية التي أردتها. وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يخلق ثم لا يفري يعني يقدر إيجاد شيء على كيفية ما ثم لا يستطيع أن يوجده على الكيفية التي أرادها. والمصور من أسماء الله سبحانه وتعالى المصور، يعني الذي أوجد خلقه على صور متنوعة، الذي أوجد خلقه على صور شتى، وهذا من تمام قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه خلق بني آدم أيام آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، كل إنسان له صورة تختلف عن صورة الآخر. فقدرة الله سبحانه وتعالى على تنويع الصور بهذا القدر الذي نوع الله سبحانه وتعالى به صور بني آدم، ثم كذلك صور الحيوان والأشجار والنبات وأصناف الطيور والحشرات وغير ذلك من أنواع المخلوقات العظيمة. أوجد الله سبحانه وتعالى كل مخلوق على صورة تتميز عن صورة الآخر، وهذا يدل على يعني تمام قدرة الله سبحانه وتعالى. واختار الله عز وجل لبني آدم يعني أحسن الصور، فأخرج الله سبحانه وتعالى بني آدم في أكمل الصور، ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على بني آدم في قوله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يركب الإنسان في أي صورة شاءها الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فصور الله سبحانه وتعالى بني آدم في أكمل الصور وأتمها. فالله عز وجل هو الخالق والبارئ والمصور سبحانه وتعالى. وقد سمى الله عز وجل في كتابه الكريم صنع يعني التمثال على هيئة طائر أو نحوه، سماه خلقا، كما في قوله تعالى عن نبي الله عيسى عليه السلام، قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله. من آيات الله عز وجل التي جعلها مع عيسى عليه السلام بالإضافة إلى كونه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، فعيسى عليه السلام جعله الله عز وجل يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه الذي ولد ضريرا يبرئه عيسى عليه السلام بإذن الله ويبرئ الأبرص. فمن الآيات أيضا التي جعلها الله عز وجل مع عيسى عليه السلام أنه يخلق من الطين كهيئة الطير. وهنا ما معنى يخلق من الطين كهيئة الطير؟ يعني يصنع الطين، يصوره على شكل طائر أو على صورة طائر. وهنا سمى الله تعالى ذلك خلقا: أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله. ينفق فيه عيسى عليه السلام فيكون طيرا بإذن الله تعالى. فإذا هنا في الحديث الذي معنا: من هذا الذي ذهب يخلق كخلقي؟ يخلقها هنا يعني يصور التماثيل على صور خلق الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. يعني الأمر هنا أمر تحد وتعجيز، أمر تحد وتعجيز. يعني الأمر في لغة العرب أحيانا يخرج عن معناه يعني الأصلي، وهو طلب إيجاد الشيء. أحيانا تأتي أوامر لمعاني أخرى بلاغية غير المعنى الأصلي للأمر. المعنى الأصلي للأمر هو طلب إيجاد الشيء، لكن أحيانا مثلا يأتي الأمر بشيء لا يستطيع الإنسان أن يوجده، والآمر به يعلم أن المأمور لا يستطيع أن يوجد هذا الشيء المأمور، ولا هو يطلب منه أن يوجده، ولكن في هذه الحالة يكون الأمر هنا لمعان بلاغية. مثل مثلا ما جاء في قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. الله عز وجل يأمر بني إسرائيل لما اعتدوا في السبت، قال الله عز وجل: قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طب هنا هذا الأمر هل يعني مطلوب منهم أن يمتثلوا له؟ هذا شيء خارج عن إرادتهم. يأمر الله تعالى إنسانا أن يكون قردة، فهذا أمر تكويني يأمرهم الله سبحانه وتعالى. ليس الغرض من الأمر أنه شيء يعني تكليفي يكون باختيارهم يعني أن يفعلوه وأن يمتثلوا له، لا. كونوا قردة خاسئين. وكما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكذلك أيضا قوله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. هذا أيضا أمر فيه تحد وتعجيب، يعني لو استطعتم ذلك فافعلوا ولن تستطيعوا أن تفعلوا هذا. فهنا قوله تعالى فليخلقوا ذرة، يعني يتحداهم الله سبحانه وتعالى ويعجزهم عن ذلك، كما في قوله تعالى أيضا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يأمر الله تعالى بني آدم أن يأتوا بمثل القرآن، فقال الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، هذا أمر لهم أن يأتوا بمثل القرآن، والله تعالى يعلم أنهم لم يستطيعوا هذا، فإذا الغرض من هذا الأمر بيان عجزهم وهو تحد من الله سبحانه وتعالى. فليخلقوا ذرة، الذرة هي النملة، النملة الصغيرة، الذرة في لغة العرب معناها النملة الصغيرة، والذر هو صغار النمل، فقوله تعالى فليخلقوا ذرة يعني فليخلقوا نملة صغيرة، والنملة يعني من أصغر المخلوقات وأضعفها، ومع ذلك يأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يخلقوا ذرة، وهو سبحانه وتعالى يعلم أنهم لا يستطيعون هذا، كما قال الله عز وجل في الآيات الكريمة من سورة الحج، قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كل الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا هذا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم جاء بعد ذلك قوله سبحانه يعني زيادة في بيان عجزهم وحقارتهم، قال الله سبحانه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وأن الذبابة يعني سلبتهم شيئا، لو الذبابة وقعت على رأس أحدهم ولا على طعامه وأخذت يعني شيئا من طعامه وطارت وهربت به لم يستطيع أن يسترد ما أخذته الذبابة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، مطلوب شيء ضعيف والطالب له أضعف منه. فقوله تعالى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، وهنا أو للتنميع، وانتقل التحدي هنا من خلق ذوات الأرواح إلى خلق غير ذوات الأرواح من الحبوب والثمار. فقال الله تعالى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، حبة يعني لا تتحرك ولا ليس فيها حركة ولا يعني حواس كالتي للنملة، ومع ذلك أيضا فهم يعجزون عن خلق حبة. أو ليخلقوا شعيرة، والشعيرة قيل المقصود بها حبة الشعير، يكون هذا يعني من باب عطف الخاص على العام، أن كلمة حبة تشمل حبة الشعير وحبة القمح وحبة الذرة أي نوع من أنواع الحبوب، حبة الأرز كذا. فقوله تعالى أو ليخلقوا شعيرة يعني أخص من من الحبة إذا قصد بها حبة الشعير، وقيل المقصود بها شجرة الشعير، أنها يعني يعجزهم الله سبحانه وتعالى أيضا عن أن يخلقوا مثلها. وهنا يقال يعني أنه قد يعني يستطيع بنو آدم مثلا أن يصنعوا ما يشبه مثلا الحبوب التي تؤكل، ما يشبهها في الظاهر من جهة مثلا أنه يؤكل أو يكون شكله مشابها لشكلها، لكن لا يمكن أن تكون حقيقته كحقيقة ما خلقه الله سبحانه وتعالى، يعني لا يمكن أن يوضع في الأرض فيثمر وينبت زرعا وتدب فيه الروح والحياة كما في خلق الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا بنو آدم يمكن أن يصنعوا أشياء مشابهة مثلا للذرة أو الأرز أو كذا، وأحيانا تكون هي أصلا يعني من دقيق ذرة أو من دقيق أرز أو كذا، يصنعونه يشبه الذرة أو يشبه الأرز في الشكل أو يشبهه في كونه يطعم كما تطعم هذه الحبوب، لكن لا يمكن أن يكون أن تكون حقيقته كحقيقة هذه الحبوب، من جهة أن الحبوب التي خلقها الله سبحانه وتعالى توضع في الأرض ويوضع عليها الماء فتنبت، لكن هذه الأشياء التي يصنعها بنو آدم لا يمكن أن تكون مماثلة لما خلقه الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الحديث الشريف والأحاديث التي بعده فيها يعني تحريم التصوير، فيها تحريم التصوير وتحريم أن يخلق الإنسان كخلق الله سبحانه وتعالى، وبيان أن الذي يفعل ذلك يعني هو من أظلم الناس. والتصوير له أقسام وحالات. القسم الأول هو صناعة التماثيل، التصوير بمعنى تصوير المجسمات، أن يصنع الإنسان تمثالا على صورة إنسان أو على صورة حيوان، وهذا يعني أجمع العلماء على تحريمه، هذا أجمع العلماء على تحريمه، وهو يعني داخل في هذه النصوص من باب أولى، يعني داخل فيها دخولا أوليا، اللي هي صناعة التماثيل على شكل يعني إنسان أو على شكل حيوان ذي روح. لكن تصوير الشجر وما لا روح فيه لا بأس به، كما سيأتي أنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اصنع الشجر وما لا روح فيه، اصنع الشجر وما لا روح فيه. إذا النبات يجوز تصويره، ممكن الإنسان يصنع يعني تمثالا للشجرة على هيئة شجرة يعني، أو على هيئة نبات من النباتات، نوع من الثمار أو الحبوب أو كذا، هذا لا بأس به. أو ما لا روح فيه كالجمادات، يعني على شكل بيت أو على شكل مثلا سيارة أو على شكل شيء من الجمادات، هذا لا بأس به، يعني الشجر وما لا روح فيه. لكن ما فيه روح وهو الإنسان والحيوان فهذا يحرم صنع التماثيل منه، سواء كان من طين أو من خشب أو أحجار أو كذا، وسواء يعني أقصد الإنسان بذلك أن يضاهي خلق الله أو لم يقصد هذا، لأن المضاهاة حاصلة سواء قصد أو لم يقصد، يعني الذي يصنع هذا فإنه يكون مضاهيا لخلق الله سبحانه وتعالى، سواء أقصد هذا أو لم يقصده، سواء أقصد أو لم يقصد. يعني مثلا ما لو النهي عن أن يلبس الإنسان، مثلا أن يلبس الرجل لباس النساء، أو أن يلبس المسلم اللباس المختص بالكفار، مثلا لباس يعني اليهود المختص بهم، أو لباس مثلا رهبان النصارى المختص بهم، أو أي لباس يعني يكون مختصا بقوم من الكفار، لا يجوز للمسلم أن يلبسه حتى لو لم يقصد التشبه بهم، فإنه سيكون مشابها لهم سواء قصد أو لم يقصد. فلهذا فإن يعني النهي عن صنع هذه التصاوير لما فيها من مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، يعني سواء أحضرت هذه النية في قلب الإنسان وقت صنع هذا التمثال أو لم تكن هذه نيته، ففعله هذا فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني هو يعني الصور المرسومة، النوع الثاني من التصوير هو الصور المرسومة، كأن يرسم الإنسان صورة إنسان أو صورة حيوان، وهذا أيضا محرم، الصور المرسومة باليد محرمة، يعني لأن بعض الناس يفرق بين ما له ظل وما ليس له ظل، الذي له ظل اللي هو التمثال، والذي ليس له ظل اللي هو الصورة المرسومة على قماش أو على ورق أو كذا. وهذا التقسيم يعني التفريق في الحكم بين ما له ظل وما ليس له ظل ليس له أصل في الشرع، والذي عليه جماهير العلماء أن الصور المرسومة باليد أيضا محرمة كالصور التي هي تماثيل يعني لها ظل. ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يدخل بيته صلى الله عليه وسلم فرأى ممرقة فيها تصاوير، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها علقت ستارة فيها تصاوير، فيها صورة قطط، فيها صورة قطط علقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، علقت ستارة سترت سهوة لها في الجدار بقرام فيه تماثيل أو بنمرقة فيها تماثيل، نمرقة أو القرام يعني الستارة من القماش فيها صورة قطط، فعلقت هذه الصورة سترت سهوة لها يعني تدويفا في الجدار، تدويفا في الجدار، سترته بستارة فيها صور قطط. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل البيت فوقع بصره على هذه النمرقة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وجهه الكراهية ولم يدخل البيت. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتوب إلى الله مما أذنبت، أتوب إلى الله مما أذنبت. يعني هي إيه؟ لم تعرف ما الذي صنعت، يعني أدركت أنها صنعت شيئا خطأ لكن لا تدري ما هو الخطأ الذي فعلته. فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله مما أذنبت. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمزق هذه يعني الستارة التي فيها صور القطط، وأن تجعلها وسادة أو وسادتين، أن تجعلها وسادة أو وسادتين. ففعلت ذلك ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته. وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قالت عائشة رضي الله عنها: أتوب إلى الله مما أذنبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. فإذا هنا هذا الحديث يوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا على صورة ليس لها ظل، يعني على اصطلاح الذين يفرقون بين التماثيل والصور المرسومة، هذا التفريق ليس له أي أساس من الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عن الصورة المرسومة في ستارة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. طيب، النوع الثالث من أنواع التصوير هو التصوير الفوتوغرافي، التصوير بالكاميرا، يعني التصوير الفوتوغرافي. وهذا النوع من التصوير اختلف فيه العلماء المعاصرون، اختلف فيه العلماء المعاصرون على أساس أنه لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يلحق بالصور المرسومة باليد لأنه فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، أو أنه ليس فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، لأن الإنسان يعني لا يقلد فيه خلق الله تعالى، وإنما يعني هو انطباع ظل الإنسان أو شكل الإنسان كما خلقه الله سبحانه وتعالى. فهنا اختلف العلماء في هذا، فبعضهم قال يعني أو أكثر العلماء المعاصرين قالوا هو تصوير، تصوير بالكاميرا، تصوير الإنسان أو الحيوان، هو تصوير داخل في عموم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فهذه صورة فتكون داخلة في العموم، وإن أصحاب هذه الصور يعذبون وكذا، كل هذه النصوص عامة في الصور، وهذا نوع من الصور لا فرق بين أن يرسم باليد ولا يعني يلتقط الصورة بالكاميرا. فهذا رأي أكثر العلماء المعاصرين، واستدلوا على هذا بعموم الأدلة، لكنهم استثنوا يعني الصور التي يحتاج إليها الإنسان للضرورة، يعني الصور التي يحتاج إليها لوضعها في يعني البطاقات الشخصية، أو يعني الصور التي يحتاجها الإنسان للأوراق الرسمية ونحو هذا، فهذه معفو عنها للحاجة إليها. وحتى يعني مثلا إذا كان الإنسان يحتفظ بهذه الصورة لأنه ربما يحتاج إليها فيما بعد، فهذا أيضا لا بأس به، لأنه يحتفظ بها للحاجة، يعني لأن هناك يعني حرجا على الإنسان إذا كلف مثلا كل ما يحتاج مصلحة يذهب ويتصور مرة أخرى، مثلا ربما صور مرة واحدة مثلا عددا من الصور واحتفظ بها لأنه ربما يحتاج إليها أو تطلب منه في وقت من الأوقات. فالصور يعني التي للحاجة كالصور التي يحتاجها الإنسان للأوراق الرسمية ونحوها معفو عنها، لكن لغير حاجة الإنسان يصور كده صور مثلا أفراد أسرته أو أصدقائه أو كذا ويحتفظ بها لغير يعني حاجة إليها، فهذا يكون داخلا في هذا النهي عند أكثر العلماء. الفريق الآخر من العلماء قال إنها ليست بتصوير، قالوا لأن التصوير يعني بالكاميرا، قالوا هذا يشبه، يعني هذا لا يشبه الصور المرسومة باليد، ولكن يشبه أن تضع مثلا صورة الإنسان في المرآة أو صورة الإنسان إذا نظر في الماء ونحو هذا، فهذه يعني لا دخل للإنسان في إيه، في ليس فيها يعني مضاهاة لخلق الله تعالى، وإنما ماكينة التصوير يعني كأنه مرآة يعني ينعكس فيها إيه شكل الإنسان، وكل ما في الأمر أنها إيه تثبت هذه الصورة بحيث لا تذهب بمجرد انصراف الإنسان أو كذا. فقالوا هذه ليس فيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وإنما هي إيه صورة الإنسان الحقيقية التي صوره الله عليها، ويعني مجرد ليس في الرأي الثاني في هذه المسألة. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يختار يعني إباحة الصور الفوتوغرافية إلا إذا يعني كانت لغرض محرم فتحرم لأجل هذا الغرض، لكن إذا لم تكن لغرض محرم فتبقى على أصل الإباحة. يعني إذا كانت الصورة نفسها يباح النظر إليها وكانت لغرض مباح فتكون مباحة. يعني الشيخ ابن عثيمين ذكر القولين في شرحه لكتاب التوحيد، وقال عن القول الثاني إنها ليست بتصوير لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله تعالى، إلى أن قالوا هذا القول أقرب هو القول الإيه الثاني، إلا يعني إذا كان لغرض محرم فتصير إيه حراما لأجل الغرض المحرم. طيب هذا النوع اللي هو إيه التصوير بالكاميرا. النوع الرابع اللي هو التصوير يعني بكاميرا الفيديو، التصوير بإيه بكاميرات الفيديو، فهذه يعني أباحها إيه عامة العلماء المعاصرين، وقالوا هذه يعني ليس لا تأخذ حكم الصورة لأنها يعني أقرب ما تكون شبها بإيه بال يعني بصورة الإنسان في المرآة وانعكاس يعني صورة الإنسان في الماء ونحوه، لأنه بمجرد يعني أنها تعرض إيه متحركة، بمجرد ما يعني يدخل الإنسان مثلا الجهاز أو كذا ويحمل الصورة مثلا في الشريط أو كذا، ليس لها يعني لا تكون محفوظة في شكل صورة، لا تكون محفوظة في شكل صورة. وهذه يعني فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية أفتوا بجواز التصوير بالفيديو، لكن طبعا أيضا بشرط أن يكون يعني التصوير لشيء مباح مما يباح النظر إليه. يعني التصوير يعني في أصله مباح، لكن إيه قد يحرم لأغرض أشياء أخرى، إذا صور مثلا نساء لا يحل له أن ينظر إليهن أو كذا، فيكون التحريم من هذه الجهة. لكن يعني إذا صور الإنسان بالفيديو مثلا من يباح له النظر، ما يباح له النظر إليه مثلا أقاربه مثلا، مثلا رجل يصور مثلا محاضرة دينية مثلا أو محاضرة نافعة أو شيء نافع أو كذا، لا بأس بها. فهذه إيه أنواع التصوير. طيب النوع الحرام يعني كما ذكرنا في هذه الأقسام كلها اللي هو ما فيه روح وهو الإنسان والحيوان، وأما تصوير ما لا روح فيه، تصوير ما لا روح فيه كالجمادات وتصوير الأشجار والنباتات كذلك، فهذا مباح لا بأس به. لا بأس إنسان يرسم مثلا وردة أو يرسم مثلا نوع من أنواع الخضروات أو الفواكه أو كذا، هذا إيه لا بأس به، بما تأتي من قول ابن عباس رضي الله عنهما اصنع الشجر وما لا روح فيه. طيب قال المؤلف رحمه الله ولهما عن عائشة رضي الله عنها، ولهما يعني للبخاري ومسلم، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني الذين يشابهون خلق الله سبحانه وتعالى. أيضا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة، ورد هذا في حق أصناف من أهل الكبائر، يوصف كل منهم بأنه أشد الناس عذابا يوم القيامة. كما مثلا في قول الله سبحانه: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والجمع بين هذه الأحاديث أن يقال بتقدير من، يعني هناك من مقدرة، عندما يقال أشد الناس عذابا مثل من فعل كذا، أشد الناس عذابا من فعل كذا، يعني كل صنف من هذه الأصناف هو من أشد الناس عذابا يوم القيامة، هو من أشد الناس عذابا يوم القيامة. الذين يضاهئون بخلق الله، وعرفنا أن الذين يضاهئون بخلق الله يعني الذين يصنعون الصور. قال: ولهما أيضا، أي في صحيحي البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. فهذا أيضا يدل على أنه كان يصنع صور ذوات الأرواح، يصنع صور يعني أشخاص أو حيوانات أو كذا، فيكون من عذابه في النار والعياذ بالله تعالى أنه يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. كل صورة صورها يعني تجعل له في النار والعياذ بالله تعالى، يعني على صورة نفس تعذبه أو يعذب بسببها في النار والعياذ بالله تعالى. قال: ولهما أيضا للبخاري ومسلم عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا أيضا من عذاب المصورين، من عذاب المصورين والعياذ بالله تعالى في جهنم، أنهم يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا الروح في الصور التي صوروها. قال صلى الله عليه وسلم: وليس بنافخ، يعني لا يستطيع أن ينفخ الروح في الصورة التي صورها فيظل يعذب حتى ينفخ فيها الروح، لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح. وهذا الأمر يعني قد يستغربه الإنسان، لكن في الحقيقة يعني هذا يعني له وجود في الواقع، اللي هي مسألة غرور المصورين والعياذ بالله تعالى، خاصة صناع التماثيل، يعني وقع في نفوسهم والعياذ بالله تعالى شيء من العجب والكبر بصنع هذه التصاوير. ويحكون عن واحد يعني من النحاتين يعني المشهورين، صنع يعني صورة أو تمثال موجود في أحد المتاحف كذا لموسى عليه السلام أو كذا، وبعد أن صوره جاءته يعني حالة يعني زي حالة هستيريا أو كذا، ظل يضرب يعني التمثال ويقول له: قم يا موسى، قم يا موسى أو كذا، يعني تصور يعني أنه يعني يمكن أن يحيا والعياذ بالله تعالى أو شيء من هذا القبيل. فهذا كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يعني من الحكم في تحريم التصوير والتصوير أنها وسيلة إلى محرمات كثيرة، صور يعني وسيلة إلى محرمات كثيرة. ودائما الوسائل في الشرع تأخذ حكم المقاصد، الوسائل تأخذ حكم المقاصد. وكان أول شرك حصل في بني آدم، أول شرك بالله سبحانه وتعالى، كان سببه التصاوير، التصاوير كانت وسيلة إلى حدوث الشرك. أول شرك حصل في الأرض في قوم نوح عليه السلام، ظل الناس بعد آدم عليه السلام 10 قرون على التوحيد، لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى وحده، 10 قرون على التوحيد بعد آدم عليه السلام، إلى أن جاء قوم نوح عليه السلام، وكان فيهم قوم صالحون، هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كانوا قوما صالحين. فلما مات هؤلاء الرجال فقومهم قالوا ايه، نصنع صورا ايه نخلد بها ذكراهم، نعمل صورة لكل واحد من هؤلاء ايه نخلد بها ذكراهم، حتى اذا يعني نظرنا الى صورهم تذكرنا ما كانوا عليه من الصلاح وما كانوا يأمروننا به من الخير، فاجتهدنا في الخير وفي العبادة وكذا. فكان هذا هو الجيل الاول الذي صنع هذه الصور، صنعها وكان قصدهم يعني انهم ينظرون الى هذه الصور فيتذكرون هؤلاء الصالحين ويقتدون بهم ويعملون بمثل عملهم. ثم خلفهم جيل بعد ذلك كانوا يرون الاباء يدخلون الى الغرف التي فيها هذه التماثيل ويقفون عندها خاشعين يعني خاضعين وكذا، لانهم كانوا يقفون عند هذه الصور ويخشعون عندها ويتذكرون صلاح هؤلاء وكذا وما كانوا يأمرون به من الخير وكذا. فصار الجيل الذي بعدهم اللي هو جيل الاولاد رأوا الاباء يفعلون هذا عند هذه الصور فعبدوا هذه التماثيل، صاروا ايه كان اباؤنا يخشعون عندها ويقفون كذا بخضوع وخشوع، فعظموا هذه التصاوير حتى عبدوها من دون الله تعالى. وكان هذا اول شك حصل في الارض، وارسل الله تعالى اول رسول ارسله الله سبحانه وتعالى بعد حدوث الشرك ونوح عليه السلام لدعوة هؤلاء الاقوام الى ترك عبادة هذه الاصنام. وقال الله عز وجل عن قوم نوح كيف انهم قالوا لنوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا. وكذلك ايضا شرك النصارى يعني قسم كبير منه بسبب الصور، تعظيم الصور، يصنعون صورا للمسيح عليه السلام وصورا لمريم عليها السلام بزعمهم وكذا، ويصورون انبياءهم ويذبحون لهذه الصور وينذرون لها ويستغيثون بها ويدعونها من دون الله. وقع ايه الشرك بسبب هذه التصاوير، الشرك الذي كان في جزيرة العرب ايضا كان سببه الصور، صوروا اصناما وتماثيل لقوم يدعون صلاحهم وكذا، وعظموا هذه التماثيل حتى عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا يصنع الناس تماثيل الزعماء والكبراء وكذا، يصنعون لهم تماثيل ويعظمونهم بها ويقعون في اشياء من التعظيم الشركي بسبب هذه التصاوير. فالصور كانت وسيلة الى الشرك، ولهذا يعني اشتد تحريمها في الشريعة وجاءت النواهي الكثيرة عنها والوعيد الشديد في حق اصحابها. يعني حتى لو كان الانسان ما قصد بهذه الصورة ان تعبد من دون الله، ولكن هي وسيلة الى هذا، سواء قصد او لم يقصد هي ستؤدي الى هذا. الذين اول شرك حصل في الارض ما كان اصحاب الصور التي عبدت من دون الله، ما كان اصحابها قاصدين ان تعبد من دون الله، ولكن حصل ان عبدت بعدهم. الذين صوروا صورة ود ويغوث ويعوق ونسر، الذين صوروا هذه الصور ما قصدوا ان تعبد من دون الله، ولكن بسبب التصوير عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم بعد الصور يعني ثم So what happens is this question is, when somebody dies, like if I die, they will begin to grow. So I will get six children sitting in the wall, hanging on the wall. إذا كان الثاني عن الصور قبل إسلامي وأصبح لا يتحكم في هذه الصور وكذا، الناس علقوها بعده أو شيء من هيك. نعم. نعم. طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان يعني إذا صور مثلا قبل أن يعلم بتحريم التصوير أو كذا، والصور هذه انتشرت بين الناس أو كذا، علقوها او عظموها يعني بغير رغبة منه بغير ارادة منه، فانه في هذه الحالة يكون معذورا، يكون معذورا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني الانسان لا يكلف الا ما في وسعه. اذا كان مثلا في استطاعته، يعني هذه الصور كانت بيد اشخاص مثلا يعرفهم ويمكن ان ينصحهم او كذا، فعليه ان ينصحهم، وان استجابوا اذا استطاع يعني ان ينصحهم بأن يتخلصوا من هذه الصور وعليه الصلاة، فعليه أن ينصحهم، ثم إن استجابوا فبها ونعمة، إن لم يستجيبوا فقد قال الله تعالى إن عليك إلا البلاغ، كن وقد بلغوا خلاص ليس عليه إن هداهم. طيب الحديث الذي بعده، قال ولي مسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي وهو من التابعين قال قال لي علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ألا أبعثك يعني أرسلك تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي وهو من التابعين قال قال لي علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ألا أبعثك يعني أرسلك في أمر مهم أو أرسلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج سوف أبعثك كما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه إلى اليمن يدعو أهلها إلى الإسلام بعد يعني غزوة حنين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه إلى اليمن يعلمهم الإسلام ويقضي بينهم وظل علي رضي الله عنه في اليمن حتى رجع والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو في حجة الوداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن يدعو أهلها إلى الإسلام. وعلي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين له ما الذي بعثه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه. قال ألا تدع صورة إلا طمستها أي صورة تراها إيه؟ عليك أن تطمسها. ولا قبرا مشرفا يعني بارزا مرتفعا عن الأرض إلا سويته. ولا قبرا إيه مشرفا يعني بارزا مرتفعا إلا سويته. طيب طمس الإيه الصورة طبعا المقصود به طمس الصور التي هي إيه صور ذوات الأرواح وطمسها إما يعني بتغيير ملامحها طمس الصورة بتغيير ملامحها إذا كانت الصورة مثلا مرسومة أو لها ألوان أو كذا فيطمسها يضع عليها ألوانا أو صبغا أو كذا يغير به شكلها بحيث لا تصبح صورة. وإذا كانت الصورة يعني منحوتة تمثالا أو كذا فيطمسه بكسر رأس هذا التمثال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصورة الرأس فإذا طمس الرأس فلا صورة. قال صلى الله عليه وسلم الصورة الرأس فإذا طمس الرأس فلا صورة. الصورة هي الرأس يعني لو رأس بدون جسد فهو صورة لكن جسد بدون رأس ليس بصورة. جسد بدون رأس لا بأس به. ولهذا فقد ثبت في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال ما منعني أن أدخل البيت ما منعني أن أدخل البيت إلا أنه كان في الباب إلا أنه كان في الباب تمثال إلا أنه كان في الباب تمثال وكان في البيت يعني قرام فيه تصاوير وجري كلب. يعني جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما منعني أن أدخل البيت إلا أنه كان في الباب تمثال وكان في البيت قرام فيه تصاوير وكان فيه جري كلب فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة. جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم مر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة. كان في باب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم هذا الحكم كان في الباب تمثال يعني في باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فمر برأس التمثال يقطع حتى يصير كهيئة الشجرة، يصبح مثل الشجرة. يعني الإنسان إذا قطع رأسه فخلاص أصبح مثل الشجرة كده، يعني لا بأس بتمثال بدون رأس، يجوز إبقاؤه على هذه الحالة كما في هذا الحديث. ومر بالستر أو القرام اللي هو فيه التصاوير، أن يجعل وسادتين منبوذتين توطآن، يجعل وسادتين منبوذتين توطآن، يعني يتكأ عليهما ويداس عليهما. ومر بجروي الكلب أن يخرج، وكان جروي كلب يلعب به الحسن أو الحسين، الحسن أو الحسين كان معهما جروي كلب، كلب صغير يلعبان به. ف يعني هذا منع جبريل عليه السلام من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ف اذا يعني الصورة الرأس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا طمس الرأس فلا صورة، فاذا كان مثلا تمثال وقطع رأسه خلاص جاز ابقاؤه بعد قطع رأسه. وكذلك اذا كانت صورة مثلا مرسومة او كذا، على الانسان ان يطمس رأسها، إما بأن يمزقها ويقطعها تماما، أو يصبغها بدون يطمس ملامحها، فإذا طمس الرأس فلا صورة. لكن أحيانا بعض الناس يتحايل على هذا الأمر الشرعي، يجي مثلا الصورة بس يحط خط كده على الرأس، يعني كأنه خلاص كده فصل الرأس عن الجسد بهذا الخط، ليس هذا طمسا للرأس. فإذا طمس الرأس فلا طمس الرأس، يعني طبيعي ما نعلم، ما دام الرأس بقيت ملامحها إذا بقيت الصورة. نعم. What about the stuffed animals? For kids or not the kids? Well, you know, sometimes like in certain areas, you know, like in Africa, for example, what they do is they kill the animals. Yeah. والله التحنيط يعني قال فيه العلماء يعني انه فيه يعني هو ليس تصويرا بمعنى التصوير، ولكن فيه شبهة، فيه شبهة مشابهة التصوير، يعني الاولى يعني اجتنابه، الاحوط للمسلم ان يجتنبه. يعني قال العلماء انه فيه يعني شبهة يعني تحايل على التصوير او التشبه بالتصوير وكذا، الأحوط يعني أن يجتنب المسلم هذه. بالنسبة للعب الأطفال لا بأس بها، التصوير في لعب الأطفال لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر وجود لعب على شكل صور في بيته صلى الله عليه وسلم، كانت تلعب بها عائشة رضي الله عنها. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة رضي الله عنها ولها 9 سنين من عمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولها 19 سنة. فكانت يعني وهي صغيرة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندها يعني لعبة على شكل فرس له أجنحة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وعندها فرس له أجنحة تلعب به، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: أما علمت أن سليمان كانت له خير لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا يعني كانت في الحديث الاخر انها كانت تلعب بالبنات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالبنات يعني يعني لعب على شكل يعني بنات مثل العرائس او كذا، فلا بأس بلعب الاطفال، لا بأس بها، مسموح بها لانها تعتبر منتهى. كذلك ايضا كما ذكرنا في حديث يعني قطع الصورة وكذا، انها جعلت وسادة، فلأجل هذا ايضا الصور الممتهنة مثل التي تكون في وسادة يتكأ عليها، أو فراش أو بساط في الأرض يوطأ بالأقدام، هذا لا بأس به. يعني الصور الموجودة في السجاديد يعني هذه معفو عنها، لأنها كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يعني غضب ولم يدخل البيت بسبب الستارة التي فيها الصور، جعلتها عائشة رضي الله عنها وسادتين، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأقر الوسادتين فيهما صور قطط في بيته صلى الله عليه وسلم، لا بأس بهذا في الوسائد والبسط وكذا. طيب، فهنا قال علي رضي الله عنه: لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. وطبعا هذا فيه يعني كما يعني تعلمون لما حصل أن هدم يعني جماعة طالبان في أفغانستان وكذا، لما هدم تماثيل الأصنام وكذا اعترض عليهم بعض الناس وقالوا كيف تهدمون الأصنام والتماثيل، هذه أشياء أثرية وهذه أشياء كانت موجودة قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كل يعني هؤلاء الذين أنكروا عليهم كانوا مخطئين، ما كانوا على حق الذي قام به الذي قامت به الحكومة الإسلامية في أفغانستان، هو الموافق لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولما فعله ولما بعث عليه أصحابه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هدم الأصنام التي كانت موجودة في الجاهلية، بل حتى يعني إن سواعا الذي كان الصنم الذي كان يعبده قوم نوح كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص هدمه، ورغم أنه كان من صنم أثري من أيام قوم نوح عليه السلام، ومع ذلك هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل أصحابه لهدمه، لم يشفع له أن يكون أثري ولم له مئات السنين ولا كذا، مع ذلك هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث أصحابه لهدم العزى ومناه. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد حول الكعبة 360 صنم، فجعل يحطم الأصنام بيده صلى الله عليه وسلم ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وحطمها النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك هذا من شريعة إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام، أي صنم يعني يعبد من دون الله تعالى لم يقر في شريعة من الشرائع، يعني ربما سمح في بعض الشرائع بالتماثيل التي لا تعبد من دون الله تعالى، مثلا كما في قوله تعالى عن سليمان عليه السلام: وتسخير الجن له يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فكانت الجن تصنع لسليمان عليه السلام تماثيل، لكن هذه التماثيل ما كانت تعبد من دون الله. لكن في جميع شرائع الأنبياء الأمر بتحطيم الأصنام التي تعبد من دون الله، أي تمثال عبد من دون الله أو صورة عبدت من دون الله كان مأمورا بتحطيمها في شرائع الأنبياء، وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام، كما قص علينا ربنا سبحانه في كتابه الكريم عن إبراهيم عليه السلام: فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام وقال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وموسى عليه السلام لما وجد العجل الذي يعبده بني إسرائيل قال: لأحرقنه ثم لا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، فحرق العجل ونسفه في اليم. فإذا في هذا الحديث أيضا ما يدل على هذا الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ألا يدع صورة إلا طمسها. قال: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الإشراف له معاني، الإشراف له معاني. معنى الأول أن يكون يعني أن تكون له أعلام كبيرة يعني موضوعة عليه، أو أن يبنى عليه. المعنى الثاني أن يبنى على القبر، والبناء على القبر هذا من كبائر الذنوب، البناء على القبور يبنى عليه بناء مسجد أو غيره أو قبة أو كذا. والمعنى الثالث أن يلون القبر مثلا بألوان معينة يتميز بها عن باقي القبور. والرابع أن يرفع ترابه عما حوله ليكون بينا ظاهرا. كل هذا من الإشراف المنهي عنه. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني لا تدع قبرا مشرفا، إما يعني له علامات اللي هي يعني علامات منصوبة على القبر يعني متميزة تميزه عن بقية القبور، هي يضعون رخامة كبيرة وكذا ومكتوب عليها أن هذا القبر صاحبه فلان الفلاني الذي كان يفعل كذا وكذا، فهذا من الإشراف. وكذلك أيضا البناء على القبر، بناء مسجد أو قبر أو أي بناء وتلوين القبر بألوان تميزه عن باقي القبور، أو رفع ترابه يعني رفعا يميزه عن بقية القبور. وإنما سمح النبي صلى الله عليه وسلم برفع القبر قدر شبر، مسموح برفع القبر عن الأرض قدر شبر لكي يعرف أنه قبر، فلا يعني يطأه الناس بإيد الأقدام وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في رفع القبر قدر شبر، بحيث يعني يرتفع القبر حدود شبر يكون متميز عن الأرض التي حوله ليعرف أنه قبر. بس كل القبور اللي حوله هذا من فوق شبر وهذا شبر وهذا شبر، القبور كلها تكون إيه متساوية، لا يكون يعني واحد من القبور متميزا يعني بألوان ولا بناء ولا علامات يعني مميزة لهم. طبعا يعني علامات يعني فيها نوع من الفخر والكبرياء وكذا، لكن مثلا وضع مثلا عصا صغيرة كذا شيء يعني يعلم به مثلا قدر أمه أو أبيه أو كذا، بحيث يعني ليس يعني قصد به يحط يعني رخامة وشيء يعني على سبيل التباهي والتفاخر، فهذا إيه لا بأس به. الكتابة كذلك أنا منهي عنها، الكتابة على القبور كذلك منهي عنها. وطبعا أيضا هنا يعني يلاحظ اجتماع القبور والتصاوير في النهي عن إيه، النهي عن التصاوير والنهي عن جعل القبور مشرفة، وذلك لأن كل منهما سبب في الشرك، كل من القبور والتصاوير كان سببا في الشرك. اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا عليه إيه تلك التصاوير، فكان هذا وسيلة لحدوث الشرك في اليهود والنصارى، أنهم إيه جعلوا يعني بنوا على قبور أنبيائهم وصالحيهم وعظموا هذه الأبنية وعظموا التصاوير، وكان هذا سببا في عبادتها من دون الله، عبادة هذه القبور من دون الله، إما بأن يذبح لها أو ينذر أو يستغاث بها أو تدعى من دون الله. هنا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني تفصيلا حسنا في أقسام الصور التي يقتنيها الناس، أقسام الصور التي يقتنيها الناس، فقسمها إلى أقسام. فقال اقتناء الصور على أقسام، يعني نوجز كلامه، قال اقتناء الصور على أقسام. القسم الأول أن يقتنيها لتعظيم المصور لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو أبوة أو نحو ذلك، فهذا حرام بلا شك. النوع الأول هو أن يقتني الإنسان صورا لتعظيم المصور لكونه ذا سلطان، اقتناء صور الرؤساء والملوك وكذا لتعظيم، أو علم أو عبادة، اقتناء صور مثلا بعض العلماء أو العباد أو صورة الآباء والأجداد وكذا لتعظيم هذه الصور، قال فهذا حرام بلا شك. والقسم الثاني اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها، وهذا أيضا حرام، والعياذ بالله تعالى أن يقتني مثلا رجل صور النساء وكذا لينظر إليها، فهذا حرام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القسم الثالث أن يقتنيها للذكرى حنانا أو تلطفا، كالذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم حال الكبر، فقال هذا أيضا هذا القسم يعني يحرم أيضا لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، والاحتفاظ بها من أجل تذكرها عند الكبر وكذا، هذا ليس يعني مقصدا شرعيا أو ليست حاجة يعني يحتاج إليها الإنسان. القسم الرابع أن يقتني الصورة لا لرغبة فيها إطلاقا، ولكنها تأتي تبعا لغيرها، الصور التي تكون في المجلات والصحف، ولا يقصدها المقتني، وإنما يقصد ما في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك. قال فالظاهر أن هذا لا بأس به، لأن الصور فيها غير مقصودة، لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة فهو أولى، يعني اقتناء الإنسان بعض المجلات أو بعض الصحف أو الكتب أو كذا التي تشتمل على صور. إذا كان الإنسان لا يقتني الصحيفة أو المجلة أو الكتاب أو كذا، لا يقتنيها لأجل الصور، ولكن يقتنيها لأجل ما فيها من الأخبار النافعة والمعلومات المفيدة وكذا، فيقتنيها لأجل هذا. والصور جاءت على سبيل التبع، ليست مقصودة بذاتها، لأنه ما اشتراها لأجل لأجل الصور، ولكن اشترى لأجل أن الصحيفة فيها أخبار مهمة ويريد أن يطلع عليها وكذا، والصور جاءت على سبيل التبع، فهذا لا بأس به. ولكن إذا استطاع أن يطمس الصور بغير حرج فليطمسها، وإذا كان في طمسها حرج على أو مشقة عليه فيجوز له اقتناؤها، لأنها إيه على سبيل التبع. الشيء يعني التابع دائما إيه الشرع خفف في حكمه، أحيانا يباح في الشيء على سبيل، يباح الشيء على سبيل التبع ولا يباح على سبيل الأصالة، من القواعد الفقهية التي لها إيه أمثلة كثيرة في الشرع، أنه قد يباح الشيء تبعا ولا يباح أصالة. مثل ماذا؟ مثل بيع الحمل مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل. الإنسان لو كان عنده مثلا بقرة حامل لا يجوز أن يبيع الحمل الذي في بطنها، لأن الحمل مجهول، يعني الحمل مجهول، لا يدري هل سيولد حيا أو ميتا أو ذكرا أو أنثى أو صحيحا أو مريضا أو كذا، من الأشياء التي يختلف بها السعر. فبيع الحمل وحده لا يجوز، لكن إذا باع البقرة الحامل وباعها بثمن أغلى من البقرة غير الحامل، فإذا الحمل هنا كان له إيه يعني تأثير في الثمن وكان له قيمة، ولكن بيع على سبيل التبعية ليس على سبيل الأصالة، فهو إيه معفو عنه. يجوز بيع البقرة الحامل، لكن لا يجوز بيع الحمل وحده، لأن بيع الحمل وحده هو إيه المقصود بالبيع، لكن بيع البقرة الحامل أصبح الحمل هنا إيه تبعا. كذلك مثلا بيع أساس البيت، بيت لو له إيه أساس مدفون في التراب، الإنسان لا يدري أساس البيت، هذا بيت مثلا إيه ما يعلم إيه أساس هذا البيت كيف حاله وكيف شأنه، لا يجوز أن يبيع الأساس وحده لأنه مجهول، لكن إذا باع البيت بأساسه فهو جائز. أو بيع مثلا ثوب محشو مثلا إيه حشوا نوع من الحشو مثلا النفيس أو كذا، بيع الحشو وحده إذا كان لا يعلم صفته وكيفيته مثلا لا يجوز، لكن إذا كان باعه على سبيل التبعية فيجوز، وهكذا. طيب طب اترك لك فرصة تترجمه ولا اعيده مرة ثانية؟ نعم حاضر حاضر. استطراد يعني استطردنا في توضيح قاعدة في الشرع تقول ايه، قاعدة فقهية تقول يباح الشيء على سبيل التبعية، يعني قد يباح الشيء على سبيل التبعية ولا يباح على سبيل الأصالة. فالصور وحدها اقتناؤها ايه، اقتناؤها وحدها حرام، لكن اقتناء الصور على انها ايه تابعة في مجلة او جريدة او كذا، واقتنى المجلة واقتنى الجريدة لاجل ما فيها من الاخبار النافعة، وكانت المجلة مشتملة على صور او الجريدة مشتملة على صور، الصور لم يقتنها لاجل الصور وانما اقتناها لاجل ما فيها من المعلومات المفيدة، وجاءت الصور ايه شيئا تابعا، فالتابع ايه يعني يغتفر فيه ما لا يغتفر في المكلوة. فضربت مثالا لتوضيح هذه القاعدة، وهو انه يجوز ان يبيع الانسان البقرة الحامل، لكن لا يجوز ان يبيع الحمل وحده. يعني اذا ذهب ايه شخص الى اخر عنده بقرة يقول له اريد ان اشتري الحمل الذي في بطن بقرتك مثلا $100، اذا وضعت الحمل اخذه بغض النظر نزل حيا او ميتا او ذكرا او انثى صحيحا او مريضا، واشتريه على حالته $100، هذا البيع لا يجوز، لان الحمل هذا مجهول مجهول ولا يجوز بيع المجهول. لكن اذا اشترى البقرة الحامل بثمن اغلى مثلا $100 عن البقرة غير الحامل يجوز، يجوز هذا، لان الحمل هنا ايه اصبح على سبيل التبعية، اشتري تبعا للبقرة وليس ايه مستقلا. وكذلك مثلا الصور التي في الصحف والمجلات تغتفر لانها ايه تابعة للمجلة وللصحيفة. وبهذا صدرت ايه فتوى اللجنة الدائمة للافتاء ايضا بمثل ما قاله الشيخ ابن عثيمين بجواز اقتناء الصحف والمجلات التي فيها بعض الصور إذا كان الإنسان يقتنيها لأجل ما فيها من الأخبار المفيدة له، الصور أصبحت شيئا تابعا. قال القسم الخامس أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة أو مفترشة أو موطوءة، هذا إيه لا بأس به عند جمهور العلماء، الصورة التي تكون في سجادة أو صورة في وسادة أو شيء ممتهن، مثلا صورة في شيء توضع فيه القمامة أو شيء مثلا ممتهن أي نوع من الامتهان، هذا إيه لا بأس به. القسم السادس أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء كالصور التي تكون في بطاقات إثبات الشخصية وشهادات التخرج والصور التي تكون في العملات، في العملة في الدولار وفي يعني أصناف العملات المختلفة، فهذا لا إثم فيه لقوله تعالى ما جعل عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. لهذا ينتهي هذا الباب. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أهم المسائل التي تستفاد من هذا الباب، نذكرها بسرعة. ذكر سبع مسائل تستفاد من هذا الباب. الأولى التغليظ الشديد في المصورين، التغليظ الشديد في المصورين أنهم أظلم خلق الله وأشد الناس عذابا يوم القيامة كما ورد في الأحاديث البخاري ومسلم. الثانية التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله بقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني العلة في شدة الوعيد على المصورين أنهم يعني أساءوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى وذهبوا يضاهئون بخلق الله ويصنعون مثل خلق الله. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، فهذا فيه تنبيه على قدرة الله تعالى وعلى عجز هؤلاء أنهم لا يستطيعون أن يعني ينفخوا روحا في شيء من المخلوقات. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم كما جاء في الأحاديث. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، الأمر بطمس الصور إذا وجدت كما في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم اللي هو ألا تدع صورة إلا طمستها. طيب نكتفي بهذا القدر. وإذا كان في أسئلة يعني تفضل. اللي ذكرتم أن الشيخ العثيمين رحمه الله والذي قال لا بأس بصور الفوتوغرافية طبعا إلا إذا كانت حرام، نعم. ثم في نهاية الباب يعني حدد يعني إذا لم يكن يعني هدفه كذا وكذا فلا يجوز. نعم كلام يعني يفصل بعضه بعض لأن هذا برضه كلام الشيخ يعني هو يعني يقول أن الأصل في التصوير الفوتوغرافي أنه ليس بحرام إلا إذا كان لغرض محرم، وذكر بقى الأغراض المحرمة في نهاية الكلام اللي هو التعظيم. لا ممكن يكون هناك فرق يعني من جهة يعني فعل المصور نفسه، يعني العلماء مثلا أباحوا اقتناء الصورة مثلا بطاقة أو كذا بس ما يبيحون يعني للشخص أن يعمل مصورا أو كذا، لكن هو الشيخ مثلا جعل ان اصل التصوير في حد ذاته بالكاميرا او كذا انه لا يدخل في عقد التصوير. يعني عموما قد يضيق الخلاف في النهايه يعني عند التطبيق العملي ينحصر يعني. تفضل. بس نقطه شيخ مصاري عملت لخبطه شويه يعني بيجي من الشيخ ابن ابي رحمه الله نعم انه اباح وبعدين في ترجم الانوار نعم انها يعني حرمها الا نعم. يعني على كل حال يعني دائما المطلق يحمل على المقيد، يعني لما يأتي مثلا في كلام العالم انها تباح الا مثلا تباح بشروط او كذا وبعدين يجي بعد ذلك يفصل يعني الكلام ويبين الشروط، اذا الكلام المطلق يحمل على الكلام المقيد هذا يفصل ويوضح يعني. يعني الصور اللي ذكرها هذه محرمة. نعم. السجادة إذا كان عليها صور هل يجوز الصلاة عليها؟ الجواب يعني يجوز مع الكراهة، يعني يكره الصلاة على شيء فيه تصاوير كونه يعني يشغل المصلي يعني. طبعا إلا إذا كان شيء يعبد من دون الله يعني. نعم. طبعا إلا إذا كان شيء يعبد من دون الله يعني. نعم. For example, if you know, they cut animals and you've got the animal skin, can you put them in your houses? What they have, for example, like in Africa, they have zebra, for example, which is pretty common. اقتناء جلود الحيوان يعني، بس بدون الرأس ولا مع الرأس؟ لا بلاش مع الرأس، بلاش يعني اقتناء، بلاش يحتفظ بالرأس يعني، أحوط ألا يحتفظ يعني بالرأس. يمكن يقتني الجلد فقط يعني. طيب. You mentioned that not to wear the clothes of Jews or Christians. What is that? Is this Christian clothes? ملابس الكفار اليهود والنصارى وكذا. الجواب لا. نعم. لا ليس هذا من ملابسهم. نعم شاء الله ليس هذا. ليس هذا من ملابس الكفار، لأن هذا اللباس يلبسه المسلم والكافر ليس مميزا له. اللباس الذي يحرم يعني لبسه من ملابس الكفار هو الذي يتميز به طائفة من الكفار، بحيث يعني إذا رؤي الإنسان لابسا له ظن فيه أنه ليس بمسلم، مثل مثلا العمامة تبع السيخ التي يلبسها السيخ كذا، مثل عمامة مميزة لو لبسها إنسان يظن أنه سيخي، مثلا تقية اليهود التي يضعونها مثلا، أو لبس الرهبة قساوسة النصارى، اللباس المميز لقساوسة النصارى، أو مميز يعني أي لباس كده يكون مميز لطائفة من الكفار بحيث يظن بالإنسان أنه كافر إذا لبسه، هذا حرام. لكن اللباس الذي يلبسه المسلم والكافر وليس مميزا للكفار فهذا مباح، وأيضا صدر بهذا فتوى من اللجنة الدائمة بجواز يعني لبس البنطلون ولبس القميص ولبس كذا، يعني هذه الملابس يلبسها المسلم والكافر ليست خاصه بالكفار. لكن ايضا هذا الامر يختلف من بلد الى بلد وكذا، يعني اذا كان الانسان مثلا في بلد من بلاد المسلمين وجرى مثلا عرف البلد كلها انهم يلبسون يعني لباسا معينا يميز المسلمين، انه لا يلبس مثلا البنطلون او كذا في هذه البلد الا غير المسلمين او كذا، يعني هذا الأمر يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. أوكي. إذا كان الإنسان في البلد التي هو فيها والزمان الذي هو فيه هذا اللباس يعني يلبسه المسلم والكافر والمسلم والمريض لا حرج إن شاء الله. نبرد تفضل. نريد أن أكثرية العلماء لم يجيبوا الصور الفوتوغرافية نعم، لأنهم لم يختلفوا على صور الفيديو. نعم. الفيديو هي مجموعة صور يعني تعرف على الكواكب. هذا شيء يعني أظن موضوع أن الفيديو الصور تعرض على التوالي ليس يعني كأن هذه كانت سابقا أو شيء، بس الآن أظن أنها غير شركة الفيديو الآن هو نفس هذه الطريقة ولا الآن اختلفت؟ هي فكرة يعني هي فكرة مجموعة صور يعني حتى لو تخزينها يعني كانت طريقة مختلفة يعني مجموعة صور يعني على كل حال يعني الوقت ما بيقتنيها الإنسان ما بتصبحش يعني ليست على شكل صورة، يعني اقتناء الشريط نفسه ليس في صورة ظاهرة. ممكن الواحد يحط الشريط في الفيديو وبعدين يعمل له وقفه يعني في الصورة. هنا يعني هذا تحايل يعني بعد على كل حال يعني. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.